بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الصافات من الآية 40 إلى الآية 11 من سورة صاد برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الصافات: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا. قرأ ورش كلمتي أإذا أإنا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني مع تسهيل الهمزة الثانية بين في الموضع الأول، فتصير أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا. فرآه في سواء الجحيم. قرأ ورش كلمة فرآه بتقليل الراء والهمز معا مع تثليف البدل. إن كدت لتردين. قرأ ورش كلمة لتردين وصلا بإثبات الياء فيقرأ إن كدت لترديني ولولا. ولقد ضل قبلهم. قرأ ورش كلمتي ولقد ضل بإدغام الدال في الضاد فتصير ولقد ضل للتقارب. يا بني إني أرى في المنام. قرأ ورش كلمة يا بني بكسر الياء فتصير يا بني، أما كلمة إني ففتح ياء الإضافة مع تقليل الألف في كلمة أرى إلى الياء فتصير الجملة كلها يا بني إني أرى في المنام. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأ ورش الكلمات الله ربكم ورب برفع هاء اسم الجلالة وباء ربكم ورب فتصير الله ربكم ورب آبائكم الأولين. سلام على إلياسين. قرأ ورش كلمة إل بفتح الهمزة ومدها وكسر اللام فهي كلمة مفصولة عن ياسين فتصير الجملة سلام على آل ياسين، على أن آل مضاف إلى ياسين. أفلا تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير تذكرون، فأصلها تتذكرون فأدغمت التاء في الذال بعد إبدالها ذالا. ذكرا من الأولين. قرأ ورش كلمة ذكرى بالتفخيم والترقيق في الراء، ولكن إذا وسط البدل فليس له فيها إلا التفخيم. قال الله تعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم. قرأ ورش كلمة وانطلق بتغليظ اللام لمجاورتها للطاء المفخمة المستعلية. أأنزل عليه الذكر. قرأ ورش كلمة أأنزل بتسهيل الهمزة الثانية بين فتصير أهنزل عليه، أما كلمة الذكر ففيها الترقيق لأن الكاف الساكنة ليست حاجزا مانعا من الترقيق. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.